فيكون عندها من الأسى والحزن والأماني ما لا ينفع، وقد فات أوان العمل، والدنيا دار الامتحان والابتلاء والعمل، والآخرة دار الجزاء. فالدنيا دار ممر لا مستقر، وإنما المستقر إذا وصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فإما في نعيم مقيم أو والعياذ بالله عذاب وجحيم. ولهذا يكون حال الناس بعد ذلك أن ينظروا إلى ما سبق، فمنهم من ينظر إلى ما كان عليه من قبل من صبر واصطبار فيرى العواقب الحميدة، والعكس بالعكس. لهذا قال: وعقب اصطباري في رضاكم حميدة ولكنها عنكم عقاب ومغرم. فهذا حال الناس إن هم أحسنوا أو العكس. ولهذا فالإنسان يسلي نفسه بما يراه ويمر به في هذه الحياة الدنيا من مشاق ومصاعب، أن عاقبة ذلك حسنة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، فلا يتشكى ولا كذلك يتأنأن. ولهذا قال: وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلم، وحسب انتسابي من بعيد إليكم وذلك حظ مثله يتيمم. فمن علم هذه الحقيقة يعني توجه وجهة صادقة مستقيمة لا يعوج عنها يمينا ولا شمالا لعلمه بهذه الحقائق العظيمة. الدنيا قصيرة وهي دار ممر لا دار مستقر، والعاقبة عظيمة، إما في نعيم مقيم أو العياذ بالله عذاب وجحيم. ولهذا قال: إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا ضاحكا يتبسم، وها هو قد أبدى الضراعة قائل لكم بلسان الحال والحال يعلم. أحبتنا عطفا علينا فإننا بنا ظمأ والمورد العذب أنتم، فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قليل ستندم. فهذا هو حال الإنسان إذا صدق أو لم يصدق. فمن كان قد حقق العبودية في الدنيا تهلل وتبسم واستبشر وضحك بما كان من حسن الثواب والإكرام في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس. فإذا أردت أن تكون من أحباب الله وأن يذهب كل عناء، فما عليك إلا الصبر على الصراط المستقيم والدين القويم الذي دعا إليه الله عز وجل في كتابه، وما دعا إليه صلى الله عليه وسلم في سنته. وأكثر من يحرم هذا بسبب السهو وغمرة الجهل والهوى وكثرة الأماني الكاذبة. ولهذا قال: فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأماني عن قليل ستندم. وهذا السهو في غمرة الجهل، سواء جهل العلم أو جهل العمل، إنما يصدر بسبب الانغماس في الدنيا وملذاتها وشهواتها وطغيان النفس الأمارة بالسوء والأهواء والشهوات التي تغطي على القلب، فيحرم البصر والبصيرة في التمييز بين الصواب من الخطأ، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهو كالسكران، وحاله أنه كما ذكر في غمرة كحال السكران في سكره. ولهذا قال: أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرموا. ولكن من الذي يفيق؟ فما أكثر المواعظ والنصائح وقليل من ينتفع بها، حتى إذا بهت الناس الموت ندم هذا الإنسان في وقت لا ينفع فيه الندم. والنجاة إنما تكون بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدين القويم والصراط المستقيم. ولهذا قالوا: بالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله إلى آخره. يعني كلما بخلت بدينك نجوت. وأكثر الناس العكس، يبخل بدنياه ولا يبخل في دينه، مستعد أن يتنازل عن الفرائض بل ويقع في المحرمات، فضلا عن التساهل في السنن والمستحبات وأبواب الحسنات والخيرات في مقابل لا شيء من القيل والقال وإضاعة وقتل الأوقات. وأعظم من هذا فيما يدخل على المرء السيئات. لو تسأل بعض الناس: ما شغلك اليوم عن راتبة الظهر أو راتبة الفجر؟ لا شيء، لا شيء يذكر، بل يتدرج الأمر فيحرم الفرائض، أو يتدرج الأمر فيقع في المحرمات. ما الذي شغلك حتى حرمت هذه الفرائض وأبواب الخيرات والحسنات؟ لا شيء يذكر، إنما هو التساهل في الدين. وهذا هو، إذا بخل بدينه كبخل البخيل في ماله لا سلم له دينه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تأكيد على شدة التشبث والتمسك بها ليسلم للإنسان دينه. فأنت تمسك بيديك وأسنانك لشدة حرصك على أن لا يفوتك شيء من هذا الدين. ثم حذر من البدع إلى آخره، وذكر بما يكون يوم القيامة من أحوال. فمن ذكر نفسه بهذه الأحوال استوجب ذلك استعدادا لتلك الأحوال. فمنها السؤال الذي سيعرض على الإنسان كما جاءت وصحت به السنة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح حديث أبي سعيد وغيره في وصف أحوال الناس يوم القيامة الشيء الكثير، منها ما ذكره رحمه الله هنا: وهي جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض: ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك أندم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله من مرور الناس على الجسر وأحوالهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يمرون بحسب أعمالهم في هذه الدنيا، فمنهم من يمر كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس والعياذ بالله في نار جهنم. فكما كان سير الناس في هذه الدنيا فكذلك سيرهم على الجسر يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة والعاقبة. وهكذا كذلك ما ذكره بعد من الأحوال التي تكون في ذلكم اليوم العظيم: ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ المظلوم، إلى آخره من نشر الدواوين وشهادة الأعضاء. وكل ذلك جاء ذكره في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ما يكون من أخذ الكتاب باليمين والشمال، وما يكون كذلك من أحوال الناس مع أخذ هذا الكتاب، فإن منهم من يفرح بكتابه ومنهم من يفاجأ بما فيه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والحقيقة أنهم ما وجدوا إلا ما كتب من أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته ويتفضل علينا بفضله سبحانه وتعالى ويحسن خاتمتنا جميعا. قال: فلو الذي شق القلوب أودع المحبة فيه حتى لا تتصرموا إلى آخره. إشارة منه رحمه الله أن العاقل ينبغي أن يحسن ويستدرك ما بقي من عمره حتى يربح الربح الحقيقي، ليس بربح متاع الدنيا الزائل، ولكن بربح رضا الرب سبحانه وتعالى وفضله ورحمته بالسلامة في هذه الدنيا وحسن العاقبة بالدار الآخرة. ولهذا ذكر فقال: فلقد فاز أقوام وحازوا مرابحا لتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم طول الحياة وحبهم على نهج ما قد سنه فهم هم. وفي قوله طول الحياة إشارة إلى أن ليس الشأن كل الشأن أن تحسن حينا وتترك حينا أخرى، ولكن الشأن كل الشأن أن تستمر حتى يختم لك بحسن الخاتمة. فإنما الأعمال بالخواتيم، وما غلب على الإنسان ختم عليه به، وما ختم على الإنسان به بعث به، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبعث الناس على ما ماتوا عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.